التاو الذي يمكن التحدث عنه ليس التاو السرمدي. الاسم الذي يمكن إطلاقه ليس الاسم السرمدي. اللامسمى هو السابق على السماء والأرض. المسمى هو أم الآلاف المؤلفة. جرد نفسك من رغائبها تعاين أسراره. ألزم نفسك رغائبها تعاين تجلياته. الأسرار والتجليات أمران سيان في المنشأ، ولكنهما لا يستويان بالاسم عند صدورهما. استواؤهما أدعوه ظلمة وخفاء، ظلمات وراءها ظلمات، بوابة كل الأسرار. يرى الجميع في الجميل جمالا لأن ثمة قبحا. يرى الجميع في القبيح قباحة لأن ثمة جمالا. الوجود واللا وجود ينجم بعضهما عن بعض. الصعب والسهل يكمل بعضهما بعضا. الطويل والقصير يوازن بعضهما بعضا. العالي والمنخفض يسند بعضهما بعضا. الصوت والصمت يجاوب بعضهما بعضا. القبل والبعد يتبع بعضهما بعضا. لذا فإن الحكيم لا يتدخل في مسار الأشياء ويعلم دون كلمات. الآلاف المؤلفة تظهر وتختفي بلا توقف. ما يعطيه الحياة لا يدعي فضلا. يعينهم ولا يقتضي عرفانا. يكمل عمله ولا يدعي فضلا. العمل ينجز ثم ينسى، ولذا فإن أثره لا يفنى. عندما لا نمجد السباقين نمنع التنافس. عندما لا نقدر النفائس يختفي المال الحرام. عندما لا نعرض ما يثير الرغبة نقضي على تبلبل الأذهان.